وسلم. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا الناس الحمد لله بدأوا يتعلمون عن طريق مصعب، فأربعة أبناء لعمر بن الجموح دخلوا في الإسلام عن طريق مصعب قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جاءوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا هذا فيه واحد جاء يدعو إلى دين وإلى عبادة الله، ليش ما تأتي وتسمع كلامه؟ قال يا أبنائي أنا على دين وأنا عندي رب. وكان عنده صنم اسمه منات، قال أنا عندي مناف، قال أنا عندي مناف، عندي هذا الصنم. قالوا طيب تعال اسمع كلام الرجل. جاء عمرو بن الجموح وكان أعرج شديد العرج، حتى جلس بين يدي عمرو بين يدي مصعب بن عمير، فدعاه مصعب إلى الإسلام، وكان مصعب من أحسن الناس أسلوبا في الدعوة. فقال له عمرو بن الجموح إني سمعت كلاما حسنا، صراحة كلامك طيب، إن الله اللي خلقنا ورزقنا، وبالتالي لأن خلقنا ورزقنا لازم نعبده، وهو اللي شرع لنا الشرائع وأرسل إلينا الرسل، كيف نتعامل معه وكيف نتقرب إليه، كلامك طيب يا مصعب بن عمير، لكن أنا لا أستطيع أني أرد لك الآن قرارا حتى أستشير. قال له من تستشير؟ أنت شايب وكبير وعيالك ممكن يستشيرونك، أنت من تستشير؟ قال أستشير مناف الصنم حقي. قال اذهب واستشر مناف. فذهب ودخل إلى البيت الذي فيه مناف، المعبد حقه في البيت، ووقف على رجله الصحيحة، من شدة الاحترام ما يقف مايل، يقف على رجله الصحيحة. لذلك ترحم أحيانا بعض هؤلاء اللي تجد أنه يعبد صنما أو كذا ومخلص في عبادة، تقول له حرام عليك تضيع عمرك كذا، أخلص في عبادة الله. فجاء وقف بين يدي الصنم وقوفا صحيحا وقال يا مناف قد علمت بخبر هذا القادم إلينا. والله مناف ما يدري عنه، قطعة حجر. قال قد علمت بخبر هذا القادم إلينا، فما رأيك؟ طبعا مناف ساكت. فقال لعلك غاضب اليوم يا مناف، سأدعك إلى غد، يعني يمكن تهدأ أعصابك وكذا ويكون عندك رأي. فلما كان في الليل أقبل أبناؤه إلى مناف وألقوه في بئر خلف البيت، هم عندهم البئر يحفر، جعل يبحث وينظر حتى رأى مناف في المزبلة، فأخرجه وغسله وطيبه وسب وشتم من اللي ألقى مناف، ثم جاء وحطه في مكانه. قال لعله اشتد غضبك، ما دام انهم رموك في مزبلة اكيد انت غضبت غضب اشد من البارحة، كيف تعطيني اليوم رأي؟ لعله اشتد غضبك، لكن أدعك إلى غد. فتركه ثم ذهب في حاجة له وقال لأولاده اعتنوا بمناف، انتبهوا للصنم. فجاء أولاده إلى مناف وربطوه بكلب ميت وألقوه في هذا البئر. فلما جاء من سفره لم يجد مناف، وأخذ يبحث وذهب إلى ذلك الموضع فرأى مناف مربوطا بهذا الكلب، فقال أرب يبول الثعلبان بوجهه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وفي رواية أخرى قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. قرن يعني حبل، مثل ما قال الله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين، الأصفاد يعني مربطين. فجاء عمرو بن جموح ودخل في الإسلام. هذه الفئة